في الخنزير هل خاص بعيسى عليه الصلاة والسلام يا شيخ ولا مشروع بشرعنا؟ وليش؟ مشروع بشرعنا. شرعنا نقر اليهود والنصارى على أكل الخنزير ولا نعرضهم إلا إذا أظهروه، وإذا كان عندهم ما يجب علينا إتلافه. أهل الذمة أهل الذمة. هنا